قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الزكاة في الدين. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاة، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك رحمه الله أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال، تأتي الروايات الأخرى عند البيهقي وغيره وفي صحيح البخاري أنه قال ذلك على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قاله في السر ولا على رؤوس الأشهاد؟ على رؤوس الأشهاد. هذا شهر زكاتكم. إذا نعرف بأن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا معينين شهرا لإخراج الزكاة، ومشهور عند الجميع. أي شهور ذلك؟ ثلاثة أقوال تروى في هذا الموضوع، منهم من يقول شهر رجب، ولعل بعض الدول تجعل السنة المالية من رجب. الآن في الدولة هنا السنة المالية تبدأ من فين؟ من رجب، لعله من هذا الأثر، الله أعلم. رواية تقول إنه من المحرم، أول السنة بعد العودة من الموسم. والرواية المشهورة أنه شهر رمضان، وكان أهل المدينة بصفة خاصة يتحرون شهر رمضان لإخراج الزكاة فيه لفضيلة الشهر، لأن الحديث جاء في رمضان: من عمل فريضة فيه كان كمن عمل 70 فريضة في غيره، ومن عمل سنة فيه كان كمن عمل فريضة في غيره. إذا كانوا يتحرون شهر رمضان ليخرجوا زكاتهم فيه، وإلى الآن موجود والحمد لله. تيجي في رمضان تجد تجار المدينة وغير تجارها والصغير والكبير في رمضان يخرج زكاته. إذا قول عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا شهر الزكاة، فيه تعيين شهر لإخراج الزكاة. أي الشهور ذلك؟ المشهور أنه رمضان. ثم حث الناس: من كان عليه دين فليؤديه. يؤديه لمن؟ لصاحبه. لماذا؟ كي تستطيعوا أن تحصوا أموالكم. في يدك 10 ولك دين 20، جئت بالدين صاروا 30، في يدك 1000 وعندك دين 2000 صاروا 3000، وتستطيع أن تحصي مالك ثم تخرج الزكاة عن شيء واقع بالفعل. هذا ما يتعلق بإيش؟ بأثر عثمان رضي الله تعالى